فالله رد عليه كل هذه برهانك ها؟ تلك أمانيهم تلك أمانيهم من فعل هذه إيش يتمنى والإنسان يتمنى شيء ما بيحصل وقد لا يحصل يعني فيما عندك ولذلك الله قال قل هاتوا برهانك فيه دليل على أن ما يدخل الجنة إلا ما كان هودا من كتاب من التوراة أو من الإنجيل أو من القرآن الجواب ما في ها هذه إذن أماني والله إنسان ما يتمنى أشياء يعني ما قد ما يحصل فلذلك الله يقول ليدخل إلا من كان يهودا أو نصارى كان وهنا يذكر يعني بإذن الله تعالى اقترار اليهود والنصارى بما هم فيه من حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها كما أخبر الله تعالى عن في سورة البقرة نحن أبناء الله وأحباؤه في آية يقول نحن أبناء الله هذا كله إيه؟ غلط ولذلك قال هاتوا برهانكم إن كنتم هاتوا دليل على أن لا يدخل الجنة إلا إذا كان يهوديا أو نصارى في كتاب التوراة موجود هذا في الإنجيل موجود هذا أحد من الأنبياء الذين لقوا قالوا ذلك الجواب ما فيه ها ثم بعد الله رد عليه بلى مين اللي يدخل الجنة هذا قال من أسلم يعني نعم اللي يدخل الجنة هذه التي يدار الكرامة من أسلم إيش معنى أسلم أخلص لله العبادة عبد الله وحده نعم وآمن برسله وآمن بالكتاب وبالقرآن وآمن بالرسل وآمن بالله والدين الآخر والملائكة والكتاب وجميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ومعنى أسلم يعني أخلص العبادة لله وهو محسن يعني محسن إلى عباد الله أو محسن الذي هو الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه هذا الذي يدخل أما يعني بالتمني واحد يهودي أو نصراني يقول أن أدخل الجنة وأن لن نعذب كما قالوا كذلك في أيام معدودات قالوا نحن نعذب مثلا 40 يوما ثم بعد ذلك يخلق غير تخلقون أنتم أيها المسلمون أصحاب الرسول محمد فالله رد عليهم في هذا والقرآن والرسول رد عليهم في ذلك قال نعم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذي أسلم وأخلص عبادته لله وامتثل أمر الله وأمر رسله واجتنب ما نهى الله عنه هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة وعما يهودي أو نصراني أو ماذا عمل وبشرط الإخلاص للعبادة لهم شرطان الشرط الأول أن تكون تلك العبادة خالصة لوجه الله لا رياء فيها ولا سمعة لله يصلي لله ينكي لله أما إذا كان فيه يعني رياء وسمعة فإن الله لا يقبل تلك العبادة وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه والشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعبد الله بما شرعه الله وشرعه الرسول فيصلي كما صلى الرسول ويصوم كما صام الرسول ويحج كما حج الرسول ويعمل الأذكار الموجودة في الصلاة كلها وأما إذا جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه رد من أحدث في أمرنا هذا مر فإذا العبادة لها شرطان أولا قال يبلوكم أيكم أحسن عملا ما قال أكثر عملا ها أحسن عمل والحسن العمل الحسن بشرط أن يكون إيه خالصا من وجه الله لا رياء فيه ولا سمعة وأن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو زاد شيء فإن الله لا يقبل البدع ولذلك جاء في الحديث عن عائشة وحديث متفق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهذا العمل المخلوق ثم بعد ذلك يقول بعد ذلك ولا خوف عليهم ولا الذين أسلموا وجههم لله وأخلصوا عبادتهم لله وعبدوا الله مما شرع الله أقول لا خوف عليهم لا خوف عليهم فيما أقبل يعني الإنسان لما يموت لا يخاف فيما بخلاف الكافر وهذا إيه؟ من عند الاقتدار يظهر به يعني عندما يكون الإنسان مقتدر يظهر به هل هو من المؤمنين أو من الصالحين أما أول في الدنيا هنا ما يمكن ما يدري في غالب نفسه لكن إذا صار مقتدر يعرف وهذا ذكره الله تعالى يعني تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليق جحيم أول ما يحفظ الإنسان يكلم من الطيبين يجيب ملك الموت مع أعوانه بأقسام طيبة نظيفة ويقول أيتها الروح الطيبة أخرجي من المرتاتب سبحانه وتعالى ويستلى كما يستلى الإنسان يعني الشعر من العجين بأسهل ما يكون حول الماء، ثم بعد ذلك تلقي أفكار طيبة ويصعد بها إلى السماء ويقال بأحد الأسماء حتى تصل إلى العرش، ثم يقول خلقت عبدي ردوها إلى الأرض فإنها خلقتها. والثاني ذاك يأتي نعم يعني يخرجها كما يخرج الإنسان الشوك ويأتي بأفكار. وقد قال الله تعالى في سورة والنازعات غرقا والناشطات نشطا، النازعات لينزع أرواح الكفار بشركة وبيغلوة، وهنا والناشطات نشطا للبيغ، فهذا معناه فلا خوف عليهم فيما أقبلوا من القبر والبرزخ وبعد ذلك يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما تركوا في الدنيا. ها مثلا ترك أولاد، ترك زوجة، ترك بنات صغار، ربنا يحفظهم وينبتهم نباتا حسنا حتى يسيروا من أخر. وآخر يكون ما هو طيب ظالم، نعم يترك أموال ويترك هذه الأموال كلها تزيد وتذهب ولا يستفيد منها أولاده بشيء، فهذا شيء مشاهد. يعني نحن لو نظرنا إلى دنيانا لو وجدنا هذا كثير، رجل يموت ما عنده ولا ريال، نعم ربنا بعد أن ينشئ أولاده نشأة طيبة صالحة، آخر يخلي الملايين وهذه الملايين تضيع في لحظات ولا يستفيد منها أموال ولا شيء، وهذا شيء مشاهد يعني نراه ولا خوف عليه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني هم بنفسهم مختلفين على الكتاب، يقولوا ايه قالت اليهود ليست النصارى، يعني النصارى ما هم على شيء، ما هم على دين حق، بل هم اليهود عن حق. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وكل واحد يدعي انه هو على الحق والثاني على الباطل. نعم قال وهم يتلون الكتاب، وهم اليهود والنصارى يتلون الكتاب، فاليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم عندما يتلو الكتاب يكون إيه؟ على علم ويكون معرفة، ومعلوم أن الكتاب هذا بيّن أنه سيأتي بعد ذلك بعد موسى عيسى وسيأتي بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وواجب عليكم أنت أيها اليهود وأيها النصارى أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهم لما جاءوا قالوا والله ذكر في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، كده من بعد اسمه. فهم لما جاء الرسول محمد يعني التوراة والإنجيل ما قالوا إنه عربي، فهم لما قالوا مبشرا برسول يأتي من بعد أحمد ظنوا أنه يكون إيه؟ من اليهود، لأن يعني الأنبياء من أهل الكتاب من اليهود من بني إسرائيل كثيرون، والأنبياء من العرب قليلون، كلهم أربعة أو خمسة، يعني إذا عدينا الرسول محمد يصيروا خمسة، وهم هود وصالح وشعيب ومحمد صالح، بس هذول الأنبياء بخلاف الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون جدا، يعني من إبراهيم وجاي كلهم هذول الذي ذكرهم الله في كتابه، تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قول نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل من ذرية داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وكلهم هذول كلهم الأنبياء بني إسرائيل، فكان هم يتلون كتاب إلى البشر، كان وهم يعرفون أن محمدا يعني صفات محمد تنطبق عليه تماما، ولكن مع ذلك حسد مثال. والله ذكر في القرآن يعرفون كما يعرفون أبناء، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصفة ونبوة ورسالة، نعم كما يعرفونه بل أكثر مما يعرفونه يعني أبناء، لأن الإنسان لما يكون عنده زوجة ويجيب أولاد يمكن 90% أولاده، 5% يمكن هي خرجت في ليلة من الليالي هو ما يدري عنها، وجاء واتصلت بواحد جاري ممكن، لكن الله يقول لك محمد صفته كده صفته كده صفته كده صفته كده كده إيه في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، هذا ما يحتاج يعني هذا أكثر من الإنجيل، فلذلك كان واجب عليه، لكن هو حسن قالوا أبدا ما ليس هذا النبي الذي بشر، وإنما هذا نبي للأميين للعرب، فهم أهدوا ذلك. قالوا هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قول، يعني مثل ما قالت اليهود والنصارى في محمد أنه ليس نبي وليس رسول، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. من هؤلاء؟ ذكر المفسرون جملة من التفاسير، منهم يعني ناس قبل اليهود والنصارى، إن قبل اليهود والنصارى في إيه؟ في نوح عليه السلام وفي يعني شعيب وفي صالح وهذول كلهم، لا قال وفسره بعض كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم العرب، إنك العرب فإنهم قالوا إيه مثل قولهم، قالوا هذا محمد ليس نبي، وقالوا ليش يعني الله إذا كان يبغى يرسل نبي ويرسل رسول، نعم يعني يرسل يعني أعظم رجل في القريتين في مكة، إما يكون في مكة وإما يكون أعظم رجل، يكون إيه من جهة المال من جهة الغنى ومن جهة الثروة ومن جهة فقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليه ربنا إذا ينزل على الرسول يشوف أعظم رجل في مكة من جهة الحسب ومن جهة النسب ومن جهة المال ويبعث لنا أو في الطائف. والله يقول هم يقسمون رحمة ربي نعمة من الله والله يعلم. ثم في آية أخرى قال الله أعلم حيث يجعل رسالة. مين اللي اختار الرسول؟ المرسلين ولا المرسل؟ المرسل اختار الرسول. ما لكم تقول ايه نبغى نبي؟ نحن الان ما نقدر نقول للدولة السعودية نريد سفيرنا في القاهرة خالد ولا محمد. مين اللي يختاره؟ وزارة الخارجية هي اللي تختارها. نحن عبيد لله وهم عبيد لله. ليس واحد من الشعب او وزير يقول للحكومة او وزارة الخارجية لا نحن سفيرنا في الجهة الفلانية فلان. وليس لنا نحن. فلذلك ليس للبشر أن يختار يقول لا نحن لله. الله أعلم حيث يجعل رسالة. الله الذي اختارنا. فقريش كذلك كده قال لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى عبادة الله ونهى قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة. يقول ليش محمد هذا الرجل الذي نشأ يتيم وفقير ومسكين يعني سرنا؟ الله رد عليه. نعم الله أعلم حيث يجعل رسالة. ولذلك كان أبو جهل يقول يعني هو لا يؤمن محمد مو عشان ما هو نبي ولا ما هو صادق، لا يقول نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفر سيرها. إذا حاربوا بنو هاشم يحارب، إذا أكرموا الضيوف نحن نكرم، إذا عملوا مكارم أخلاق نحن، وإذا في يوم من الأيام قالوا إن هذا نبي من إيه؟ من بني هاشم. طيب متى يصير نبي من بني مخزوم؟ يعني ما في. إذا هو لا يؤمن محمد لأجل هذا عصبية يعني. وكان محمد هذا اسمه إيه؟ الصادق واسمه الأمين. الرجل اللي كان صادق طول عمره كل يوم من الأيام يقول لهم أن الله بعثني. الواحد الكذاب دائما يزود له كذبة، أول يكذب على أبوه وأمه درجة أولى، بعدين على محيط بيته هناك، بعدين على القرية حقته، بعدين على البلد، بعدين على يطلع عرض. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إلى هذا الكذاب. الكذاب لازم يتمرن أول شيء. فرجل كان عمره طول عمره صادق، دغري يوم من الأيام دغري قلت تعال أنا ترى نبي أرسلني، هذا ما يصير. ولذلك هو العناد. ولذلك الله يقول عليه قال يعني من قوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة. الله يحكم بين هؤلاء. لأنه إيه يعني هناك فرق كثيرة. قال الله تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. معناه إن هذول إيه اليهود والنصارى والمشركون والمجوس مختلفون. دحين إذا كان الناس متفقين يحتاج يروح المحكمة؟ ما يحتاج. إذا كان كلهم على الحق، اليهود على الحق والنصارى على الحق، نعم، والمؤمنون المسلمون على الحق، ما في حال. الله يحكم بينهم يوم القيامة. الله يحكم بين مين المحق ومين المكذب. فيظهر من اليهود أنهم كذابون والنصارى كذابون وأن الرسول أصحاب محمد. ولذلك قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال يعني حنيفا مين الحنيف. وقال في آية أخرى يعني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يعني ما كان الله يقول ما كان إبراهيم يهوديا، لأن يعني إسرائيل يقول هم إيه أولاد يعقوب ولا نصر، ولكن كان حنيفا. من الحنيف المسلم من هذه الفرق؟ الرسول. إيش معنى الحنيف؟ المستقيم. وما كان، لأنه لما بعث الرسول في مكة قريش يقولوا أن الرسول صادق خارج عن دين إبراهيم. اليهود يقولوا نعرهم على دين إبراهيم. النصارى يقولوا على دين إبراهيم. مشرك قريش يقول على دينه. الرسول محمد يقول على دين إبراهيم. مين يبين؟ أحكم الحاكم. قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان معنى كل كلمة. ولأجل ذلك يقول نعم فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. يوم القيامة ربنا يحكم بين هؤلاء الفرق اليهود والنصارى والمجوس والمشركون والصابئون، ويحكم بينهم ويبين يعني من المحق. وجاء كمان في آية أخرى والله يحكم بينهم يوم القيامة. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمشركون الذين أجمعوا الله. وقال قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. جاء في آية فليجمع هذه في سورة يعني السجنة يجمع بين ربنا ثم يفتح بيننا. إيش الفتح هنا بمعنى الفتح؟ يعني هذا اللغة العربية حتى يبان هنا يفتح إيه بمعنى يحكم بيننا. بالحق. ها فإذا ما دام اليهود يقول على دين إبراهيم، النصارى يقول على الرسول محمد يقول على دين إبراهيم، هذا حاكم، مين أحكم الحاكم؟ يحكم بينهم كان من المحق ومن المبطن. ولذلك هنا فيما كانوا فيه يختلفون، فلما يحكم الرسول سبحانه بين يوم القيامة يظهر مين المحق، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون الذين آمنوا به واتبعوه، والمؤمنون الذين آمنوا بالأنبياء والرسل المتقدمين هم على الحق، وغيرهم كلهم على باطل. هذا معنى الآيات هذه. ثم بعد ذلك يقول: فمن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هنا يقول من أظلم، وهنا من أظلم بمعنى لا أظلم، يعني الظلم كثيرون، يعني معنى الظلم كثيرون، ولكن من أظلم الظلم من منع مساجد الله أن يذكر. ولذلك يجب: من أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق جاء، ومن أظلم من افترى، بمعنى لا أظلم. والظلم يعني غير ما مرة قلنا أنه ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وهو الذي يخرج من الملة، وظلم أصغر وهو معصية. وهذا جاء في القرآن في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فمنها نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم. هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أصحابه، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد بالظلم الظلم الأكبر، يعني واحد يرتكب كثيرا من كبائر الذنوب أو هذا. فقال: أما سمعت بقول الله يعني العبد الصالح يقول إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم هنا الظلم، يعني إيه؟ عبادة غير الله معه أو يكفر بشيء يعني معروف في الدين والضرورة، بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام، هذا الظلم. ويجي مرات الظلم بمعنى الظلم الأصغر المعصية، معنى إنسان يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يرتكب كبيرة، هذا يسمى ظلم. وقد جاء هذا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عرق منهم ظالم لنفسه، هذا الظلم الأصغر. ومنهم مقتصد ومنهم سابق فيه، فالمقتصد والسابق الخيرات ربنا يكفيهم. يعني إيش مقتصد؟ يعني حسناته قد سيئاته، هذا ربنا يكفيه. السابق الذي حسناته أكثر، هذا ربنا يدخل. يجي مين؟ الظالم لنفسه، هذا اللي عنده معاصي وعنده إيه حسناته وسيئاته أكثر من حسناته، هذا في خطر. ربنا يعذبه، وقد يشفع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يشفع فيه غير النبي صلى الله عليه وسلم محمد وغيره من الشفعاء، وقد يدخل الله النار ثم بعد ذلك يخرج من النار بشفاعة الرسول محمد أو غيره. على كل حال مآل إلى الجنة، وهذا هو عقيدة أن الإنسان مهما ارتكب من الكبائر لا يكفر، وهذا موجود في نصوص القرآن موجودة. ويكفي بذلك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسم إن الله يحب المحسنين. إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفتين المتقاتلتين واحدة باغية واحدة ملغى عليه، وهذا دليل على أن الباغية هذه ما كفرت. وجاء في آية كذلك في سورة البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا. فلو كان القاتل كافر ما يصير أخيه، وهذا هو الدليل. ولكن بعض الفرق الإسلامية غلطوا فيها كالمعتدلة والخوارج، قالوا: لا، إذا ارتكب كبيرة خلاص يرتد عن الإسلام، هذا غلطاني. وهذا دليل. وهنا المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، المراد هنا بالظلم في هذه الآية: فمن أظلم الظلم الأكبر. ليه؟ لأن هؤلاء من منع مساجد الله أن يذكر فيها. طيب هذه نزلت في من؟ أكثر العلماء يقول نزلت يعني في النصارى، فإن النصارى تعاونوا مع أخت نصر وجاءوا وحاربوا اليهود في يعني في الصين، وأخرجوهم وخربوا بيت المقدس، نعم، ومنعوا الناس من الصلاة. هذا تفسير. التفسير الثاني: قريش، الرسول اعتمر في عام 6 من الهجرة وجاء يدخل مكة، اعتمر في عام بعد ما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة، جلس 6 سنوات في المدينة ما رأى مكة ولا طاف في البيت فاشتاق، فندب الرسول أصحابه للعمرة، وصلوا إلى قريش وأحرموا بالعمرة، ولما وصلوا قرب مكة صدتهم قريش، قالوا: لا تدخل مكة، هذا كمان منع. قال: لم، أنا جيت لتعظيم البيت، أنا ما جيت أحارب، بس أعظم البيت، أطوف وأسعى بين الصفا وأخذ منه. قالوا: أبدا، ما يمكن أبدا. تقاود معهم يوم يومين ثلاثة أربعة، أخيرا حصل اتفاق بين الرسول وبين قريش أن الرسول في هذا العام لا يدخل مكة، وفي العام المقبل نعم يدخل إلى مكة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعود إلى المدينة. وأن من شروط 10: من فر من أصحاب الرسول هم ما يردوا، ومن فر من قريش إلى الرسول الرسول يرد، ولذلك عمر ما رضي يعني في الهدف. وبعد ذلك بأمر من الرب سبحانه وتعالى نعم قبل ذلك. فهذا إيه منع كمان. إذا سواء قلنا أن من منع مساجد الله هؤلاء الذين تقدموا قبل اليهود والنصارى أو هذا هو الآية تشمل الاثنين. فإن قريش منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وكان يمنع الرسول حتى يكفي مرة من المرات لما كان الرسول في مكة بينما كان الرسول يصلي عند الكعبة رجل من قريش قال وجد يعني كرش حق جمل بعير، وكان الرسول ساجد وجاء ووضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية، حتى بعد ذلك جاءت بنته فاطمة وأزالت ذلك. فهذا يعني شيء عظيم. ولذلك هنا يقول ايه يعني ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ها ذكر الله قراءة القرآن. ودائما العمارة الحسية أفضل من العمارة المعنوية، أفضل من العمارة الحسية. يعني الله يقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم، هذه العمارة ايه المعنوية، ها إنما يعمر مساجد الله العمارة ايه المعنوية. العمارة المعنوية هي أفضل من العمارة إيه الحسية. مثلا واحد يبني مسجد على أحسن طراز في أجر وفي ثواب، ها فإنه جاء في الحديث من بنى مسجدا يعني قدر هذه الطائر يعني له بيت في الجنة، نفحص الخطاء له بيت في الجنة. فالذي يعمر عمارة معنوية معناه عمارة معنوية يأتي يدخل المسجد يصلي قطعات، نعم يقرأ القرآن يذكر الله يستغفر يهلل يجلس مجلس علمي. جاء في أحاديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارون بينهم وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا هذا فهؤلاء منع، سواء قلنا الأمم التي قبل اليهود والنصارى أو قلنا يعني العرب الذين قريش، وهؤلاء كلهم منعوا مسؤول أفضل من منع أن يذكر فيها اسم وسعى في خرابها. ولا حتى كانوا يرموا المزابل والأوساخ في إيه في بيت المقدس، هذا إيه النصارى وبخت نصر. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما كان يدخلوها إلا خائفين. يعني هذا بشارة من الله لرسول محمد. سيأتي زمان ما يدخل اليهود والنصارى والمشركون المساجد العظيمة دي إلا خائف، وقد حصل ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الحج وأمر أبو بكر أن يحج بالناس عام 9 من الهجرة، نعم أرسل خلفه علي بن أبي طالب أن يعلن في الناس أنه لا يحج بعد العام المشرك، خلاص ها لا يحج بعد العام مشرك. وكذلك شيء ثاني ولا يطوف بالبيت عريان، يعني بعد عام 9 أي كافر يهودي أو نصراني لا يؤمن بالإسلام ما يشوف مكة بعينه، ممنوع يدخل مكة أبدا. وهذا إيه يعني فإذا دخل مكة يصير إيه خايف، ما يعني يصير إيه يعني ما هو مطمئن، ما كان يدخلها إلا آخر. وهذه بشارة وقد حصل ذلك. الحين هذا كان مثلا في عام 6 من الهجرة، في عام 9 عام 8 فتحت مكة، دخل الرسول مكة منتصرا على قريش. حتى لما خطب في مكة وقال ما ظنكم أني فاعل لكم، ما يعرف، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. نعم لو كان الرسول ما دخل مكة عام 8 جميع الرجال البالغين قتلهم كان أخذ استعداد. ومن شو أوقفت كم لأن هناك 13 سنة وهنا 8 يعني تقريبا 21 سنة، ها كان لو قتلهم كلهم. لكن الرسول قال اذهبوا فأنتم القرآن، عفى عنه وصفع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء العام 9 فرض الحج وأمر الرسول علي بن أبي طالب أن يعلن في منى أنه لا يحج بعد العام مشرك، أي كافر مشرك لا يجد مكة ولا يدخلها أبدا، نعم ولا يطوف، كان يطوف عراته. أي واحد يجي إلى مكة في الجاهلية لازم يحصل ثياب من أهل مكة، إذا ما حصل ثياب من أهل مكة لازم يطوف عريان، حتى المرأة تطوف عريان، ها يعني أبدا ها تطوف عريانة، وإلا يحصل بعضهم ما يعطوا ثياب بلاش، أقول في إيه مسارح خاصة إلا ثلاثة. وهذا تحقق لا يسمع إلا خاصة. بعدين إيش قال لهم إيه لا هم لا خائفين لهم في الدنيا خزي. وهذا حصل يعني بعد ذلك أي مشرك بعد ما فرض الحج لو خذ إما يقتل، المسلمين يحاربون الكفار المشركين فيقتلوا إيه الكفار، وإما يسلم الجزية للمسلمين، وإما يسلم، أحد شيء ثلاثة أشياء. بعد ذلك أي إنسان كافر قاتلوا المشركين كافة حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل بصر، هذا إسلام قوي نعم، وأصبح الإسلام بهذه الطريقة، فأصبح لا يدخلوا إلا لهم في الدنيا خزي. إيش الخزي هذا؟ بالقتل. فالمسلمون يقتلون المشركين والكفار أو يسلموا القتل، نعم، الجزية، أو كذلك يدخل في الإسلام ويصيروا إخوانهم. هذا خزي. فإذا ما أسلموا، نعم، وما سلموا الجزية وما أسلموا لهم خزي في الدنيا، وهذا الخزي. يعني يمكن لما يجي يمشي مثلا في البلد الإسلامية لازم يمشي على الأطراف، هذا الواجب. يعني لا أمر، أولا الرسول أمر أننا لا نقتدي اليهود والنصارى بالسلام، وإذا كانوا في بلد يمشوا فيه في الأطراف ما يمشي في وسط الشارع. فما كان يعني في اليمن قريب من الأيام هذا في كان يعني مذلين هذا في الدنيا. وفي الآخرة الناس، أي واحد لا يؤمن بالإسلام، والله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمنون، وجاء في القرآن إذ أخذ الله ميثاق النبيين ما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري، قالوا أقررنا، قال فزوا. ولذلك الرسول مرة من المرات لما رأى عمر بن الخطاب يده صحيفة من التوراة قال أفي شك بن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموه لطلبه. ولأجل ذلك أي يعني ما في دين حق بعد ما بعث الرسول إلا الإسلام، إلا اتباع الرسول معه. وأي إنسان يقول هو يتبع الآن موسى أو يعني موسى لو كان حي كان يجب عليه أن يتبع محمد، يصير صحابي، ينتقل من النبوة والرسالة ومن أولو العزم حقته إلى إيه. ولأجل ذلك ما يقال في كثير من الكتب وكتب العلم وكتب الخرافات أن الخضر حي حتى الآن. لو كان الخضر حي لما بعث الرسول محمد وكان هو الخضر في الصين، مين هو الخضر الذي قص الله لنا قصته مع موسى عليه السلام؟ وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى لا تبعث على أن تعلم ما علمته. ليس معنى أن الخضر أفضل من موسى لما يقول بعض المحرفين أن موسى عنده علم الظاهر والخضر عنده علم الباطن. ما في الإسلام علم باطن وعلم ظاهر، العلم كله ظاهر، ما في علم باطني وعلم ظاهري، هذا لا يوجد في السنة ولا في القرآن أبدا. إنما موسى عليه السلام يعني مرة من المرات سألوه بني إسرائيل في أعلم منك؟ قال لهم لا، الله عفو إيش دراتوا موسى إنت نبي ما تدري؟ قل لا أدري أو قال لا أعلم، قال لا في عبد من عبادنا أعلم منك، طيب وريني الطريق. قال له أنت خذ حوت واجعله في المكتب، فإذا فقدت الحوت هذا تجد هذا. وبالفعل أخذ الحوت ومشى على طرف البحر، فلما نسي الفتاة وإذا به يعني إن نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان فاتخذ سبيله في البحر عجب، قال ذلك ما كنا نبغي فاتخذ على آثارنا قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى لا تبعث على أن تعلمني ما علمت، قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تكن خبرا، قال ستجني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحوك أبدا تسأل. موسى قال له مرحبا على عين والرأس، رجل يركب في سفينة مجانا يعني لأنه الخضر يمكن يعرفون الناس وموسى ما يعرف، قال شافوا ركبوا مجانا يركبوا مجانا، فهو لما يركب مجانا شاف السفينة وقام في لوح من الوعبة قلع اللوح، معناه إذا لقى اللوح من أسفل يدخل الماء إلى السفينة يدخل بعدين يغرب كله، لأن هذه الجزاة المعروف يعني بدال يركبون مجانا يعني تقريبا مصير قد والله نسيت. مرة ثانية يلاحظ بعد ذلك قتل شاب ولد صغير قاعد يلعب مع الأطفال يجر رأسه يذكره موسى، هذا أشن من الأولان يعني ما أقول لك برضو ما قلت لك لا تسألني، طيب قال على استطيع معي صبرا. في الأخير إلى هذا، وبعد ذلك بيّن موسى عليه السلام الخضر أما السفينة فكانت يعني مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيد وكان وراء المرض، وليس معنى ذلك أن الخضر أفضل، لا، موسى أفضل من أم العزم من الأنبياء الخمسة، الذي هو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أبو العزم أفضل منه. بس هو عشان قال هذه الكلمة كما يقول يعني سيئات حسنات الأبرار يعني سيئات للمقربين، يعني هذه الكلمة هو لذلك ما في شيء، ومع ذلك الله عاتب على ذلك، ولذلك قال لهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إيش العذاب العظيم؟ النار. اي واحد لا يتبع الاسلام ولا يؤمن به فهو يخلد في النار ولا يخرج منها ابدا، ولذلك القران ذكر خالدين ابدا في الكفار يعني في عده مرات، يا خالدين خالدين، وبعد ذلك في ثلاث ايات خالدين فيها ابدا، وكذلك ما مر علينا وانتبهنا له يعني في هذه المرادة يعني حتى في أهل الجنة خالدين فيها أبدا 8 مرات في القرآن أبدا أبدا أبدا في المؤمنين 8 مرات وفي الكفار 3 كم مرة 11 مرة ها في الكفار 3 مرات واحدة في يعني في النساء والثانية في سورة الأحزاب اللي في الكفار والثالثة في سورة الجن ها وفي أما في في المؤمنون موجود أبدا في المؤمنون في عدة مع أول ما يكون يعني في النساء نعم يعني وكذلك في آخر يعني الأنعام وكذلك في النساء مرت آيتين موجودة في أول وفي الآخر وكذلك في الأنعام وكذلك في التوبة مرتين وبعد ذلك في يعني في سورة محمد سورة محمد سورة النور سورة النور نعم وكذلك في آخر هناك في اللي إيه سورة التغابن التغابن والطلاق والطلاق أبدا أبدا أنا كنا نحن أبدا أعرفها 6 لكن بعدين بعد البحث حصلناها 8 وإلا أنا كنت أعرف من أول 6 سألنا كم من حفاظ القرآن ما نقول بعدين بعد التخفيف الدقيقة حتى عرفنا أنها 8 وهذه 3 صار 11 مرة فهنا فإذا إيش لهم في الجنة عذاب عظيم يدخلوا النار ويخلدون فيها لأنه كفار هذول ما آمنوا بها هذا معناه ثم قال ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع وسيأتي بعد ذلك هذا لله المشرق والمغرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يتوجه يصلي مع أصحابه لما فرض عليه الصلاة يصلي في الجهة الجنوبية من مكة يعني الجهة الجنوبية فلما يصلي الجهة الجنوبية يصير يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس لأن بيت المقدس في الجهة الشمالية كان كذا الرسول نعم ولما جاء إلى المدينة هنا أمره الله أن يستقبل بيت المقدس فصارت القبلة هنا واستمر الرسول يعني 17 شهر أو 18 شهرا يستقبل وكان الرسول ينظر إلى السماء يحب أن يحول إلى قبلة نعم أبيه إبراهيم عليه السلام وقد قال الله قد مرى تقلب وجهه السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد وهنا قال والله المشرق والمغرب يعني جهة المشارق والمغرب ولذلك قال مرات يقول رب المشارق والمغرب مرات يقول رب المشرقين ليش؟ مشرقين المشرق هو واحد لكن نحن بنرى في دنيانا مثلا أيام الشتاء الشمس تخرج من الجهة كده من المشرق للجهة الجنوبية كده وتغرب كمان في الجهة الجنوبية في أيام الصيف تمشي كده تخرج من المشرق كده وتمشي كده على الشمال هذا مشرقين وفي المغارب كمان تغرب كده في أيام الصيف كده وبنك وهذا شيء مشاهد أينما تولوا فتم وجه الله تم بمعنى هناك وجه الله يعني قبلة الله وهذه يقول بعض أنها نزلت في جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في سرية أرسلهم الرسول في سرية والسرية التي لا يحضر فيها الغزوة ما حضر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسمى غزوة والذي يرسل جيش من 400 رجل أو 500 أو أكثر أو أقل يسمى سرية دي أمير وهو المسؤول فلما جاء يعني نزلوا في ليلة من الليالي وكانت ليلة مظلمة فصلوا ولما صلوا ما عرفوا القبلة مع الظلام قاموا حطوا يعني خط كده فلما أصبح الصباح شافوا أنهم صلوا إلى غير القبلة فلما جاءوا إلى المدينة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم صلينا إلى غير فأنزل الله تعالى هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله يعني فقبلة الله فإن الله له الأمر والأمر فيجب أن الإنسان وسيأتي بعد ذلك يعني أشياء تتعلق بهذا في قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلته التي كان عليها قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهذا يعني ويقول هنا يقول الله يبين الله تعالى اقرار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على ملتها كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباه فأكرمهم الله تعالى بما أخبرهم أنهم معذبهم بذنوبهم ولو كانوا تمدعوا لما كان الأمر كذلك وكما تقدم من دعوان أنه لم تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة ورد الله عليهم في ذلك وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال تلك أمانيهم قال أبو عالية أماني تمنوها على الله بغير حق وكذلك قتادة والربيع بن أنس ثم قال تعقل يا محمد هاتوا برهانك قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس حجتكم وقال قتادة بينتكم على ذلك إن كنت قال من أي من أخلص العمل وحده لا شريك له كما قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقال أبو العالي الربيع بل أسلم من أسلم وجهه لله يقول من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير بلى من أسلم أي أخلص وجهه يعني دينه. المراد هنا بالوجه هنا المراد دينه وهو محسن أي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. ولهذا قال رسول الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم من حديث عائشة عن عليه الصلاة والسلام. فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة وفيهم مقامتان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. وقال تعالى والذين كفروا بأعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد. وقال كذلك في أهل البدع وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى. فدحين اليهود والنصارى وبعض أصحاب الطرق لم يعملوا أعمال لكن كلها خربان. مثلا يعني تجد يذكر الله تجد يعني ما يقول الله ليه، لأن هذه العبادة على غير ما شاء. مثلا النصارى الآن يروحوا القناة يجي يجلس على كراسي ويجي القسيس يقرأ عليهم أشياء ترانيم وهناك موسيقى. إيش دخل الموسيقى في العبادة؟ أبدا ما لها. وكذلك مثلا بعض أصحاب الطرق الآن موجود في بعض البلاد الإسلامية عندهم طبل تبليغ. فالعمل ما مثل هذا ما ينفع أبدا. يجي مثلا الصحيح الصلاة الصحيحة مثلا المسجد الحرام في أيام الحج يعني يمكن في نصف اليوم واحد يدخل المسجد كأنه ما في أحد. يجي هنا مثلا في المسجد يوم الجمعة يمكن 50,000 ولا كأنه في أحد. أما ترانيم ونشيد وهذا تقريبا ما هو هذا كله، هذا من الشيطان. فعشان يسلموا إلى غير ذلك من الآيات الذي يعني ذكر الله فيها. ثم هنا وقالت اليهود والنصارى على شيء، وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. أي بين الله تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعالى كما قال محمد بن إسحاق لما قدم أهل نجران النصارى على رسول الله أتتهم أحباب اليهود فتنازعوا عند رسول الله. فقال رافع بن حرملة ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى، ومعلوم أن يعني نصارى نجران وفدوا على الرسول في عام 9 من هجرته وأنزلهم في هذا المسجد، وأنزل الله تعالى عليهم فيهم سورة يعني آل عمران من أولها تقريبا إلى يعني تقريبا بعد يعني كل الطعام كان حل لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه. بعد ذلك كل هذه الآيات نزلت حتى أن الأراضي كان يعني يجعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ينادوا على أنفسهم يعني أنهم على دين حق ينادوا أبناءنا وهذا ونبتهل الله فنقول اللهم أهلك المبطل. فيجي الرسول والحسن والحسين وفاطمة وهم كمان يجيبوا لا خافهم نرجع أنه لو فعلوا هذا يمكن ولا واحد منهم يرجع لنا يهلكنا الله. قالوا أبدا ما وآمنوا كذلك ما آمنوا لكن تركهم جعلوا أنزلهم في هذا المسجد أبدا. فلأجل ذلك ثم بعد ذلك يعني هنا واختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولهم. أحدهم ما رواه العوفي في تفسير عباس من أظن منع مساجد الله قال هم النصارى. وقال مجاهد النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الهدى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق في قوله وسعى في خرابها قال هو بخت نصر وأصحابه خربوا بيت المقدس وعانوا على ذلك النصارى. وقال سعيد وقتاده أولئك أعداء الله النصارى حملهم بغض من اليهود على أن أعانوا بخت نصر الباري المجوس على تخريب بيت المقدس. وقالوا وكانوا مظاهرين ظاهروا بخت نصر على خراب بيت النقل حتى خربه وعمل أن تطرح فيه الجيب وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروى نحو عن الحسن. وقول الثاني ما رواه من جرير قال هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديهم بذيطون وهادنهم. وقال ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يصد. يعني في الجاهلية أبدا لو واحد وجد أخوه وإلا قتل أخوه أو أخوه في مكة ما يتعرض. فناس لحين مثل بعض المسلمين يعني يرتكب بعض الفواحش اللي لا يرتكبها يعني أبدا. يعني كانت لها عظمة في هذا. وسعى في خراب قال إذن قطع من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمر. وقال ابن أبي حاتم عن إسحاق إن قريش منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله تعالى ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر ثم اختار من جديد القول الأول، واحتج بأن قريش لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في خراب بيت الله، والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قال ابن زيد، لأن هذا كلام يسع في يمنع الناس من الصلاة كأنه سهل، لأن المسجد إيه وموت تحف زي ما يساوي الناس، فاشتغل هذا كل يوم يسمع أشهد أن محمد رسول الله، هذا مهم. أما مساجد زي الحين يعني النصارى بعض المساجد الإسلامية سووها كنائس، هذا مهم يعني من هذه الأشياء. وذلك هنا قال أن قريش لم تسع في خراب المسجد، أي خراب، إنما فعلوا خرجوا أصحابه استحوذوا عليه، وما لهم ألا يعذبهم الله ويصدون عن المسجد، هذا يعني قريش، وما كانوا أولياء ولكنهم ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فأولئك أن يكونوا من أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منن ألا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته، وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يخرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فصبروا. وبالبعد ذلك خلق لا يجوز لكافر أو مشرك أن يدخل إلى المسجد الحرام أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.